كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، موعدنا اليوم على التعليق على كتاب اقتداء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. أين وقفنا؟ عند قول المؤلف: والغرض أن يعرف الشيطان ممكن أحد يخبرني بالوقف اللي وقفنا عنده. أنا أعتقد وقفت عند كنا تكلمنا في مسألة النذر، وانتهينا منه، لأن جنس الدعاء هنا مؤشر، والإضافة إليه ممكنة بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر. والغرض بأن يعرف أو يعرف أن الشيطان إذا زين له نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعا ولا وصفا، فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزينه له. هذه وقفنا عندها. ثم هذه انتهينا منها. ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحا، فكذلك هنا، كذلك هذا. فإن قيل التخلف بفوات شرط، لا أنا مش قادر أوصل في أين هذه. فإن قيل نعتقد أيوة، الجزء الخاص بالسبب، قلنا أخذنا وقد أخبر الصادق المصدوق أن النذر طاعة الله فضلا عن المعصية ليس سببا لحصول الخير. وقلنا هذه، قلنا إلى أن قلنا أن جنس الدعاء هنا مؤثر، والإضافة إليه ممكنة بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر. شرحنا هذه. طيب، ما الذي تليها؟ والغرض أن يعرف أن الشيطان إذا زين له نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعا ولا وصفا، فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثيره نوعه أولى أن يزينه له. هذه قلناها أيضا. قلنا ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحا. أعتقد هذه الوقفنا عنده. وقفنا عند الاقتران، وأنا قلت لكم الاقتران نتركه. ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحا فكذلك هذا، إذ كلاهما مخالف للشرع. ومما يوضح ذلك أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر هو السبب أو بعض السبب في حصول المطلوب فلابد له من دلالة، ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الاقتران أحيانا، أعني وجودهما جميعا. وإن تراخى أحدهما عن الآخر مكانا أو زمانا مع الانتقاد أضعاف الاقتران. هذه أيضا قلناها. ومجرد اقتران الفعل بالشيء في بعض الأوقات مع انتقاده ليس دليلا على الغلبة باتفاق العقلاء. هذه قلناها. فإننا نرى الله في كل وقت يقضي الحاجات ويفرج الكروبات بأنواع من الأسباب لا يحصيها إلا هو. وما رأيناه يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء المبتدع إلا نادرا. فإذا رأيناه قد أحدث شيئا وكان الدعاء المبتدع قد وجد، كان إحالة حدوث الحادث إلى ما علم من الأسباب التي لا يحصيها إلا الله أولى من إحالته إلى ما لم يثبت كونه سببا. هذه قلناها. ثم الاقتران إن كان دليل على العلة فالانتقاد دليل على عدمها. وهنا افترق الناس على ثلاث فرق: مغضوب عليهم وضلون والذين أنعم الله عليهم. كل القراءة هذا أخذناه. طهت مني أنت أيضا. نعم أنا ما قرأتش الثلاثة، أنا عارف وقفت لذلك، أنا وقفت الآن وسألتكم. أنا واقف عند الاقتران إن كان دليل على العلة فالانتقاد دليل على عدمه. طيب أنا قلت لكم من الأول الاقتران، أول لما بدأت قلت لكم الاقتران. طيب ثم الاقتران إن كان دليل على العلة فالانتقاد دليلا على عدمها. هم يقصدوا بالانتقاد بالاقتران، أذكركم بأنهم يدعون في شبهات هؤلاء بأنهم لما كان الدعاء هذا حدث من البعض عند القبر أو عند المكان الذي يدعونه يستجاب فيه أو الزمان، فقالوا الدعاء اقترن بحدوث المطلوب، فاستدلوا على أن هذا الأمر مشروعا. وكنا تكلمنا الأسبوع الماضي عن ذلك، وقلنا بأن الاقتران في الحدوث، فالانتقاد دلالة على عدم، ما دام انتقد ولم يحدث ذلك إلا نادرا دل ذلك على أنه ليس بسببه. لذلك فقال ثم الاقتران إن كان دليلا على العلة فالانتقاد دليل على عدمها. يعني إذا اقترن الحكم مع العلة، إذا اقترن العلة ما قلنا مع وجود الحكم، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فقال إذا كان الاقتران دليلا على العلة، إن العلة موجودة مع الحكم، فالانتقاد دليل على عدمها. فلما انتقد أن كثير من الناس يدعون في هذا الأماكن ولا يستجاب لهم، دل ذلك على أن هذا الاقتران الذي مزعوما أنه دليلا ليس بدليل أو ليس بسبب. وهنا افترق الناس على ثلاثة فرق: مغضوب عليهم وضلون والذين أنعم الله عليهم. فالمغضوب عليهم يطعنون في عامة الأسباب المشروعة وغير المشروعة، ويقولون الدعاء المشروع قد يؤثر وقد لا يؤثر، ويتصل بذلك الكلام في دلالة الآيات على تصديق الأنبياء عليهم السلام. والضالون يتوهمون في كل ما يتخيل سببا وإن كان يدخل في دين اليهود والنصارى والمجوس وغيره. والمتكايسون من المتفلسفة يحيلون ذلك على أمور فلكية وقوى نفسانية طبيعية يدورون حولها لا يعدلون عنها. فأما المهتدون فهم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع في جميع الأجسام والأرواح، إذ الجميع خلق الله، لكنهم يؤمنون بما وراء ذلك من قدرة الله التي هو بها على كل شيء قدير، ومن أنه كل يوم في شأن، ومن أن إجابته لعبده المؤمن خارج عن قوة نفس العبد وتصرف جسمه وروحه، وبأن الله يخلق العادات لأنبيائه لإظهار صدقهم ولإكرامهم بذلك ونحو ذلك من حكمه أو من حكمه ونحو ذلك من حكمه، وكذلك يخلقها لأوليائه تارة لتأييد دينه بذلك وتارة تعجيلا لبعض الثواب في الدنيا. نقمة أو لغير ذلك. ويؤمنون أيوة جزاك الله خير أتيت بها عند في الزوم. ويؤمنون بأن الله يرد ما أمرهم به من الأعمال الصالحة والدعوات المشروعة ما جعلوا في قوى الأجسام والأنفس، ولا يلتفتون إلى الأوهام التي دلت الأدلة العقلية أو الشرعية على فسادها، ولا يعملون بما حرمته الشريعة وإن ظن أن له تأثيرا. إذا هو الشيخ بيتكلم أولا أبطل مسألة الاقتران على أن الاقتران إن كان دليلا على العلة فالانتقاد دليلا على عدمها. ثم بين الناس افترقوا في هذه المسألة على ثلاث فرق: المغضوب عليهم والضلون، والذي أنعم الله عز وجل عليهم كما ذكر في الفاتحة، في سورة الفاتحة ذكر الله عز وجل الثلاثة فرق: المغضوب عليهم والضلون، ذكر الله المغضوب عليهم والضالين، والمنعم عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد بين الله عز وجل أن الله قد أنعم على من أطاعه سواء من الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين كما جاء في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأولئك الذين أنعم الله عز وجل عليهم الذين اتبعوا دين الرسل والأنبياء وما جاءوا به من الحق، وصنفهم أصنافا الصديقون والشهداء والصالحون إلى غير ذلك. والصنف الثاني ذكروا أولا وذكر أولا الصنف المغضوب عليهم هم اليهود. ومعلوم دائما عندما نتكلم عن اليهود نذكر بأنهم أوتوا العلم ولم يعملوا به، وما نتكلم عن النصارى قالوا عملوا بجهل أو بغير علم. فاليهود أوتوا العلم ولكنهم تركوا العمل بهذا العلم واستكبروا وفعلوا ما أرادوا وتجرأوا على الرسل وغير ذلك. والنصارى هم الضالون عملوا لكن عملوا على جهل وعلى بدع ولم يأخذوا العلم حتى يعملوا به، تركوا العلم فعملوا على غير هدى أيضا. فاليهود كانوا على غير هدى مع أن جاءهم الهدى تركوه في العمل، والنصارى عملوا على غير هدى لأنهم تركوا العلم الذي هو الهدى أيضا. المغضوب عليهم طعنوا في الأسباب، يعني هو كما قال الشيخ هنا جعلهم من المعطلة، عطلوا الأسباب، قالوا الدعاء وإن كان سببا قد يؤثر أو لا يؤثر. وهذا لأنه قالوا هنا يطعنون في عامة الأسباب المشروع غير المشروع، ويقولون الدعاء المشروع قد يؤثر وقد لا يؤثر. وهم مع أنهم أوتوا العلم لكن عطلوا العلم كما قلنا لم يعملوا به، وقالوا الأسباب كأنهم عطلوا العمل بالأسباب. وتعطيل العمل بالأسباب هو كأنه تعطيل للعلم بعدم العمل به، لأن الله جعل أسبابا الدعاء وغيرها. فأنت لما تترك الأسباب يعني تترك العمل بالعلم الذي أعطاك الله إياه، إن الله شرع لك أسبابا وسيلة لتعمل بها، فلما تترك ذلك كأنك عطلت العلم الذي أعطاك الله إياه بأنك عطلت العمل بالأسباب. هؤلاء الذي فعلوا المغضوب عليهم. الضالون كانوا على النقيض. الضالون بلغوا في الأسباب. اتخذوا أسبابا ليست بأسباب. كل شيء يرى عندهم أسباب. جهل. لأنه أصلا هما لم يضبطوا العلم. فبلغوا في اتخاذ الأسباب. كل شيء يظنونه نافع أو يفيد يجعلونه سببا. ولو لم يشرعه الله عز وجل. وهذا يقاس عليه من جاء بعدهم. سواء كان كاليهود في أو المغضوب عليهم يعني في التعطيل أو كان كالضالين في أنهم اتخذوا أسبابا لم يشرعها الله عز وجل وبلغوا في ذلك. وجاء الطائف كما قال المتفلسفة والطبيعيون وإلى غير ذلك الذين ادعوا أسبابا أنها تنفع وتفيد وتؤثر وهي أسباب لم يشرعها الله عز وجل. أهل الذين أنعم الله عز وجل عليهم أهل الحق أهل الهداية جمعوا بين ما تركوا الاثنين. جمعوا بين أنهم عملوا بما عطله اليهود المغضوب عليهم. يعني عملوا بالأسباب. ضبطوا التوكل بأن التوكل من حتى يكون توكلا صحيحا لابد فيه من الأخذ بالأسباب حتى لا يكون توكلا. فعملوا بالأسباب مع التوكل على الله. وهذا جمع بين العلم والعمل به. واعتقدوا بأن هذه الأسباب الله يجعلها مؤثرة بقدرته وليس السبب مؤثر بذاته. فالسبب فقط وسيلة. وأما المؤثر والجالب للخير أو الشر هو الله عز وجل. اعتقدوا بذلك. لذلك قال المهتدون لا ينكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع في جميع الأجسام. كل ما قاله الآن يقرون بوجود الأسباب التي قالها الله وعملوا بها مع اعتقادهم بأن المؤثر هو الله عز وجل. فلا هم عطلوا الأسباب كالمغضوب عليهم ولا هم اعتمدوا على الأسباب أو شرعوا أسباب لم يشرعها الله كالضالين. وكذلك هم قالوا بأنه لابد من العمل بالأسباب حتى تحصل النتائج والثمرة كما بينا من قبل. واعتقدوا أيضا بأن الله عز وجل قد يؤيد بعض خلقه إن كانوا من الأنبياء والرسل بالمعجزات والخوارق للعادات وقد يؤيد بعض أوليائه بالكرامات. وتأييد للكرامات لبعض الأولياء إما لتأييد الدين يعني يؤيد الأولياء أو أهل الصلاح بالكرامات تأييد للدين وتصديق للأنبياء أو كرامة لهم رفعة لهم في الدنيا. فإن كان هذا أو ذاك فقد يؤيد الله عز وجل بعض الأولياء بالكرامات لهذا الأمر. وأما الرسل جميعا والأنبياء فقد أرسل الله عز وجل معهم المعجزات حتى تكون آيات ودلالات قاهرة على قومهم ليتبعوهم ويؤمنوا بما عندهم. وتتبع بقى الرسل كلها بمعجزاتهم كما جاء القرآن يبين ذلك. ثم قال ويؤمنون بأن الله يرد ما أمرهم به من الأعمال الصالحة والدعوات المشروعة ما جعله في قوى الأجسام والأنفس ولا يلتفتون إلى الأوهام التي دلت الأدلة العقلية أو الشرعية على فسادها ولا يعملون بما حرمته الشريعة وإن ظن أن له تأثيرا. وهذا ضابط مهم جدا يبين لك أن أهل الإيمان يضبطون مسألة الأسباب يعملون بالأسباب النافعة التي جعلها الله عز وجل نافعة لدفع الشر أو جلب الخير. وهذا ضابط مهم عند أهل الإيمان. عند غير أهل الإيمان تجد يأخذون بأي سبب وإن كان وإن لم يكن مشروعا. أو المبتدع حتى ممن يدعون من أهل الإسلام يبتدعون أسبابا هي ليست مشروعة ويدعون أن لها تأثيرا. وقد يهملون العمل بأسباب هي مشروعة وقد جعل الله عز وجل بإذنه تأثيرا لها. هؤلاء موجود تجدهم وهؤلاء تجدهم أيضا. وهذا ناتج لقلة الإيمان وضعفه كما قال الشيخ رحمه الله عليه. سواء الذي يأخذ بكل سبب ويظن سببا يعمل به، أو سواء الذين يهملون كل سببا قد شرعه الله عز وجل. الفارق أن أهل الإيمان لا يعملون إلا بالأسباب النافعة التي ثبتت أنها مشروع العمل بها، ويعملون بها مع التوكل على الله عز وجل في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. قالوا بالجملة، فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض السبب أو شرط السبب في هذا الأمر الحادث قد يعلم كثيرا أو قد يظن كثيرا وقد يتوهم كثيرا، وقد يتوهم كثيرا وهما ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل. ويكفيك أن كل ما يظن أنه سببا أنه سبب لحصول المطالب بما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره لابد فيه من أحد أمرين. ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب بما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره لابد فيه من أمرين. إذن يقول أي سبب يظن أنه سبب تحدث به المطالب، يعني ترجو فيه من حدوث شيء جلب منفعة ودفع مضر بما حرمته الشريعة، يعني هذا السبب حرمته الشريعة سواء كان دعاء أو غير دعاء لابد ستجد فيه أمرين، إما أن لا يكون سببا صحيحا، يعني كل الأسباب التي أدعيها البعض أنها سببا لجلب الخير ودفع الضر وهي محرمة في الشريعة ستجد فيها شرطين أو خصائص أمرين، كما قال لابد فيه من أحد أمرين، إما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وإما أن يكون ضرر أكثر من نفع. يبقى هنا لابد تستيقظ في إيش، وده تأصيل مهم. أي سبب لم يشرعه لم يأتي الشرع به، يعني ليس بسبب صحيح، لابد ستجد فيه شيء إن هذا أو تظن أنه سبب إنه سبب ليس بصحيح، أو أن هذا السبب الضرر اللي فيه أكثر من النفع. هذا إجمالا، ثم سيفصل. إما أن لا يكون سببا صحيح، طب ليش كان يدعو ما لا يسمع ولا يضر، كما قال إبراهيم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يضر لا يغني عنك من الله شيء، وإما أن يكون الضرر أكثر من النفع. قال فأما ما كان سببا صحيحا، إذا كان السبب صحيح منفعته أكثر من مضرته فلا ينهى عنه الشرع بحال، وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضى لفعله من غير مانع فإنه من باب النهي عنه كما تقدم. يبقى أنت تنظر لأي سبب يأتيك، إن كان هذا السبب غير مشروع لم يأتي مشروعا إما ستجد سبب غير صحيح، أو لو وجدت ظاهره صحيح ستجد أن المضرة منه أكثر من النفع، والعكس إن وجدت سببا صحيحا يعني جاء الشرع به فاعلم أنه لابد أن تكون منفعته أكثر من ضره أو من مضرته، يعني ممكن يكون في مضرة قد تجد فيه مضرة لكن مدام قد أباحه الشرع وشرعه ستجد فيه منفعة. قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. يبقى قد يكون الشيء فيه إثم ونفع ولكن الإثم يعلو فيمنع ويحرم بذلك مع وجود نفع قليل، والعكس قد يأتي فيه نفع كبير مع وجود بعض المضرة القليلة لكن لنفع لعظم النفع اللي فيه فقد يأتي الشرع بإقراره ووقتها ستجد المضرة هذه ممنوعة أو إيش ممحوقة لا تجد لها مضرة بينما الشرع قد أقره سببا، فستجد الشرع مع ظاهر المضرة هذه لا تجدها موجودة أصلا، تجد النفع هو الذي يعم للناس. وقعد لنا القاعدة المشهورة جدا في مسألة الترك في العبادات أو الابتداع، قال وكل ما لم يشرع من العباد لم يشرع من العبادات في الأصل لم يشرع ليس عليه دليل مع قيام المقتضى لفعله من غير مانع فإنه من باب النهي عنه كما تقدم. يعني أي سبب تريد أن تتخذه أنت عبادة ولم يأتي فيه نصا لم يشرع والمقتضى كان موجودا للفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غير مانع يمنعه من عدم الفعل ولم يفعل فيعتبر هذا من باب المنهي عنه، قال وأما العلم بغلبة السبب فله طرق في الأمور الشرعية كما له طرق في الأمور الطبيعية، منها الاضطرار. فإن الناس لما عطشوا وجاعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ غير مرة ماء قليلا فوضع يده الكريمة فيه حتى فار الماء من بين أصابعه، ووضع يده الكريمة في الطعام وبرك فيه حتى كثر خارج عن العادة. فإن العلم بهذا الاقتران المعين يوجب العلم بأن كثرة الماء والطعام كانت بسببه صلى الله عليه وسلم علما ضروريا، كما يعلم أن الرجل إذا ضرب بالسيف ضربة شديدة صرعه فمات أن الموت كان منها. بل أوكد فإن العلم بكثرة الماء والطعام ليس له سبب معتاد في مثل ذلك أصلا، مع أن العلم بهذه المقارنة يوجب علما ضروريا بذلك. وكذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه أن يكثر الله أو يكثر الله ماله وولده، فكان نخله يحمل في السنة مرتين على خلاف عادة بلده، ورأى من ولده وولد ولده أكثر من 100، فإن مثل هذا الحادث يعلم أنه كان بسبب ذلك الدعاء. هو إيش بيقلم فيش؟ بيقول لك إن هناك أسباب ظهر الارتباط بها بالثمرة بالنتيجة واقعة حدثت، وإن كانت من خوارق أو من المعجزات لكن ارتبط الفعل بالنتيجة، السبب بالمؤثر. قال وأما العلم بغلبة السبب فله طرق في الأمور الشرعية، يعني عشان تعلم إن السبب ده غلبة السبب بالمؤثر بالتأثير فله طرق. من الطرق دي ما حدث من معجزات على يد النبي صلى الله عليه وسلم من خرق العادة، لما احتاج الناس إلى الماء والطعام فوضع يده في الماء ففار الماء حتى شرب الجيش بكله، ولما احتاجوا للطعام وضع يده في الطعام فأطعم الجيش بالكلية، أيضا في غزوة الخندق. هذه واضحة صريحة بأن هذا الفعل هذه الثمرة وهذه النتيجة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وضع يده في الماء وضع يده في الطعام وكل شبع، يعني معجزة. وكذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس فكان الوحيد الذي يثمر نخله في السنة أو في العام مرتين عن باقي أصحابه، وعاش حتى رأى 100 من الولد والأحفاد وكثر مالهم. هو يريد أن يقول هنا إيش؟ هنا اقترانه واقتران معين، فقال بأن العلم بهذا الاقتران المعين يوجب العلم بأن كثرة الماء والطعام كانت بسببه. يعني قد يأتي اقتران معين تفعل سبب وترى النتيجة واقعة أمامك، وهذا من الأسباب الظاهرة يراها الناس. ومنها أيضا من لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، هذه من معجزاته أصالة. هذا يبين لك هنا ارتباط اقتران العلم بهذا الاقتران لكن اقتران معين، وهذا كله من الأسباب أيضا، يعني من الأسباب الاقتران التي تبين. أردت أن تقول نعم، أقول أنا هذا السبب اقترن به هذا الفعل لأنه اقتران معين ظاهر. قال ومنه من رأى طفلا يبكي بكاء شديدا فألقمته أمه الثدي فسكن، علم يقينا أن سكونه كان لأجل اللبن. والشيخ بيبين لك ارتباط هنا بين السبب وبين النتيجة، وأن هناك أسباب نعم تعلم سواء مشروعة أو طبيعية يرتبط فيها الاقتران بين السبب وبين المؤثر، سواء كان هذا ظاهر أو خفي. وهذه ليست فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه، لكن حدثت كرامات لبعض الناس بعض الصحابة وغيرهم ظاهرة أيضا، كالعلاء بن الحضرمي لما كان في غزوة وكانوا سيموتون عطش لم يجد الماء، فرفع يده إلى السماء فدعا، دعا الله عز وجل بأسمائه، فجاءت السحابة ولم يكن في السماء سحابة، كرامة أجرى الله عز وجل له وأنزلت ماء فشرب، وشرب الجيش بمن معه، ومشي أيضا بعد ذلك على النهر، أمرهم أن يخوضوا النهر فمشوا بذلك ولم يصيبهم الماء ولم يتبلل لهم حوافر للدواب. وكذلك ورد عن بعض التابعين وغيرهم أن تأتي لهم كرامات لله عز وجل يجريها على أيديهم. زي قال والاحتمالات وإن تطرقت إلى النوع فإنها قد لا تطرق إلى الشخص المعين. وكذلك الأدعية، فإن المؤمن يدعو بدعاء فيرى المدعو بعينه مع عدم الأسباب المقتضية له، أو يفعل فعلا كذلك فيجده كذلك، كالعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه لما قال يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم اسقنا، فمطروا في يوم شديد الحر مطرا لم يجاوز عسكره، يعني الماء كان نازل عندهم فقط، وقالوا حملنا فمشوا على النهر الكبير مشيا لم يبل أساف الأقدام دوابهم. وأيوب السختياني لما ركض الجبل لصاحبه ركضة فنبعت له عين ماء فشرب ثم غارت. فدعاء الله وحده لا شريك له دل الوحي المنزل والعقول الصحيحة على فائدته ومنفعته، ثم التجارب التي لا يحصي عددها إلا الله. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فهنا الله عز وجل أمر بالدعاء كما قال هنا، ولما أمر بالدعاء في مواطن نهى عن الدعاء في مواطن أخرى، أمر بالدعاء في أماكن كثيرة أو في حالات كثيرة، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي النزول في الثلث الأخير من الليل يقول الله عز وجل من سائل فأعطيه من داعي فيستجاب له. فأمر بالدعاء في أزمنة أو في أماكن، ونهى عن الدعاء في أماكن أخرى، ونهى عن الدعاء لغيره كما قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنكر على الذين يدعون أصنامهم فقال فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. الآيات فبين أن الدعاء مشروع متى، والدعاء الذي شركي والممنوع متى يكون، وما كان الدعاء شركيا فليس سببا لحصول المقصود، وما كان الدعاء مشروعا فهو سببا لحصول المقصود. وليس أيضا شرعا، بل أيضا دعاء الله عز وجل كما أنه ثابت الاستجابة له شرعا كذلك عقلا وتجربة. فكم من أناس دعوا الله عز وجل فوجدوا الإجابة، يعني مجرب ومشاهد ومعمول به، الفطر السليمة تعلمه والعقول السليمة تعلمه. بل حتى أهل الشرك لما كانوا في البحر ودعوا الله مخلصين له الدين لأنهم يعلمون بأن إخلاصهم في الدعاء سينجيه، فرجعوا للفطرة والعقول السليمة فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذا يدل لك أن الأصل بأن الفطرة توافق الشرع والعقل يوافق الشرع، لكن لما يأتي الشيطان ويزين للناس عقولهم ويغريهم فيخرجهم عن هذه الفطرة السليمة عن العقل السليم، فيخالفون الشرع الذي هو موافق لذلك أصلا، فيفسد عليهم الفطر والعقول. فقال: فنجد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوا أشياء أسبابها منتفية في حقهم. فنجد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسبابها منتفية في حقهم، فأحدث لهم تلك المطالب على الوجه الذي طلبوه، على وجه يوجب العلم تارة والظن الغالب تارة أخرى أن الدعاء كان هو السبب لهذا. وتجد هذا ثابتا عند ذوي العقول والبصائر الذين يعرفون جنس الأدلة وشروطها واضطرادها. ويبين الشيخ كله يثبت لك إيش؟ أن دعاء الله عز وجل هو الأصل ثابت شرعا وفطرة وعقلا وتجربة، هذا هو الذي لم يتخلف الإجابة عنه. لكي يقول أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسبابها منتفية في حقه، لكن الله عز وجل أحدثها لهم على الوجه الذي طلبوه، وهذا يوجب العلم أو يوجب غلبة الظن أقل شيء بكثرة ما حدث ذلك. كم من أناس يرفعون أيديهم ليل نهار ويدعون الله عز وجل ويستجيب الله لهم، كثير كثير، بل المرء نفسه يدعو كثيرا يستجاب للبعض ويؤخر البعض له، كما هو معلوم، إما يجيبهم الله عز وجل في وقتها أو يعطيهم خيرا منها مستقبلا أو يمنع عنهم ضرا أعظم كان سيصيبهم أو مصيبة أو يأخذ ذلك لهم في الآخرة والخير الأعظم. لذلك المؤمن الحق لا ييأس من الإجابة أبدا، بل يستكثر، يستكثر من الدعاء والإلحاح على الله عز وجل. وكثرة الإلحاح على الله يظهر للعبد إخلاصه مع ربه، ويظهر للعبد لربه كيف هو بينه وبين الله ثقة في ذلك. لكن لابد أن يتحرى العبد أيضا الموانع التي قد تمنع من استجابة الدعاء، وإن دعا كثيرا ينظر هل هناك موانع تمنع من استجابة الدعاء أم لا، لعل في موانع تمنع من ذلك، لعله تعدى في الدعاء، أو لعله ارتكب بعض المحرمات في الرزق وغير ذلك، في المطعم الحرام والملبس الحرام والمشرب الحرام كما جاء في الحديث، فأنا يستجاب له فيراجع نفسه بذلك، أو لعله مرتكب ذنب لا يعلمه، أو حتى لو قلنا لا يعلمه غاب عنه أن يصلحه، لعله قاطع لرحم لبعض الأرحام ولا ينتبه أنه قد لا يسأل عن بعض أرحامه ويقطعهم، قد يؤخر الدعاء بذلك. لعله سيء الخلق مع بعض والديه أو أقاربه أو غير ذلك يمنع بذلك. موانع الإجابة قد لا ينتبه إليها الناس، هم يدعون ويلحون في الدعاء لكن أحيانا لا يفتشون عن الموانع التي قد تمنع من استجابة الدعاء. ذنب يفعله بتكرار قد يكون مانع من دعائه. قال: وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة فعامته إنما نجد اعتقاده عند أهل الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره ولا يفهمون ما يشترط للدليل من الاضطراد، وإنما يقع في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين أو ذوي الكبائر الذين أظلمت قلوبهم بالمعاصي حتى لا يميزوا بين الحق والباطل. يعني من يعتقد بتأثير الأدعية المحرمة التي نهي عنها في الشرع، التي الله عز وجل أمر ألا يدعو غيره أو أمر ألا يدعو في أماكن معينة حتى لا يظن بهذه الأماكن أماكن جلب الدعاء أو استجابة أو أزمنة، الذين أعتقد فيها يعني لا يميزون بين الدليل وغيره، وقعوا في الجهل الضالين أو استدرجوا من قبل الشيطان. وقال إن هذا يقع لأهل الظلمات من الكفار والمنافقين وذوي الكبائر التي أظلمت قلوبهم بالمعاصي حتى لا يميزوا بين الحق والباطل. وهذه إشكال المرء إذا تجرع على محارم الله عز وجل وارتكب المعاصي والكبائر فقال أو ذوي الكبائر الذين أظلمت قلوبهم بالمعاصي حتى لا يميزوا بين الحق والباطل. فالكبائر والذنوب تظلم على القلب فتجعله لا يفرق بين الحق والباطل. وبالجملة فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض السبب أو شرط السبب في هذا الأمر حادث، فقد يعلم كثيرا وقد يظن كثيرا وقد يتوهم كثيرا، وهما ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل. هو الشيخ كل هذه يعني قطعة هذه والتي قبلها ما قرأنا إلى الآن، هو يريد أن يبين عن مسألة اللي يتكلم عنها أيضا تكلمنا عنها الأسبوع الماضي. إذا دعا المرء في مكان أو في زمان أو بدعاء لم يشرع الله عز وجل، فلو تحقق مراده فهذا ليس بدليلا على صحة الدعاء أو على صحة ما كان عليه بأن يدعو في هذا المكان أو في هذا الزمان أو بهذه الصيغة من صيغ الدعاء. فلذلك قالوا فبالجملة فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض السبب أو شرط السبب في هذا الأمر الحادث، فقد يعلم كثيرا وقد يظن كثيرا وقد يتوهم كثيرا، وهما ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل. يعني هو كله يريد أن يقول إنك إذا تحقق لك ما أنك تفعل دعاء غير مشروع وتحقق لك ذلك فهذا ليس دلالة على صحة هذا الدعاء. وقد بينا ذلك من قبل، وهو قاله الشيخ إن هذا الإعطاء من الله قد يكون استدراجا وقد يكون لا هو في حالة ضرورة، والله عز وجل أعطاه للضرورة هو عليها، كما أعطى للمشركين لما دعوا الله في البحر فنجاهم مع أنهم أهل شرك لكن كانوا على ضرورة، فالله استجاب لهم للضرورة رحمة منهم في الدنيا لهم، والله عليم بكل شيء. فقد يرحم هؤلاء قد يرحمهم ويستجيب له عند الضرورة. قد يكون نعم هذا الذي واقع في المحرم له ضرورة فيما دعا به، فالله قد يستجيب له للضرورة وليس لأن دعاه صحيح أو مشروعا أصالة، أو قد يستجيب له استدراجا له على ذلك. فهو ضعف العقل هنا يظن أن هذا كما بينا من قبل أن هذا دلالة على حسن الدعاء وإجابة الدعاء وأنه مشروعا إلى غير ذلك. ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره لابد فيه من أحد أمرين. ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره لابد فيه من أحد أمرين، إما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه. هذه بيكررها الشيخ تاني مع البيان، يعني يريد أن يقول لك كل ما تظن سبب لحصول المطلوب ولكن الشريعة حرمته من دعاء أو غير دعاء لابد له من أمرين، إما أنه ليس بسبب صحيح، لو حققت في السبب ستجده ليس صحيح ومثل بيك من لا يسمع كدعاء من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، تدعو ميت لا يسمعك ولا يبصر، أو إن الضرر أكثر من النفع. قال أما فما كان سببه صحيحا منفعته أكثر من مضرته فلا ينهى عنه الشرع بحال. وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتدي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه كما تقدم. وهذه كأنه بيعيدها الشيخ مرة أخرى حقيقة، ولكنها قاعدة مهمة جدا لابد أن تحفظ هكذا. كل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتدي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه كما تقدم، أو من باب المنهي عنه. وهذه قاعدة تتعب كثيرا جدا المبتدعة. لأنها تكشف عوار البدع الذين يأتون بها. سواء كانت في أصلها أو في صورتها أو في كيفيتها أو في هيئتها. والكلام في العبادات ليس في غير العبادات، لأن العبادات توقيفية على الأصل. والدين اكتمل، فلا بد أن تكون كل عبادة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إما قولا أو فعلا أو إقرارا وبينها، ولا يمكن أن تتحدث عبادة جديدة أو هيئة جديدة أو صورة جديدة. لذلك كل ما لم يشرع به من لما يشرع من العبادات مع قيام المقتدي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه. وهذا وهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، ومنه طبعا الذكر الذي يروجون له، الذكر الجماعي والصلاة الجماعية على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من هيئة هذا الذكر. وهذا من العبادات التي لم تشرع، والمقتدي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك مانع أن يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم أو يجتمع الصحابة ويذكرون الله ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. بل لما فعل ذلك بعض الناس في زمان عبد الله بن مسعود خرج وأنكر عليهم، فلم يأتي فقط عدم الأمر بل جاء الإنكار من ابن مسعود وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم. وهذا ليس له علاقة في أصل سنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يناقش فيها إلا جاهل جهول واحد يتكلم في هذه، تكلم عن الهيئة والصورة التي تراد أن يروج لها، ولا على الزمان حتى، لأن الزمان مبارك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة. ولا يظن أيضا البعض صاحب المغبون أو هو عدم البصيرة البعيدة والحكمة أن يقول يعني الأمر يحدث مرة وليس تقصدا وليس عقد مجالس وليس كذا وكذا. قلنا هذه فقط نواة لما تؤصل للناس بمشروعية ذلك، وإن تفعلها مرة في العام هذا العام وتفعلها في العام الذي يليه مرتين وثلاثة ثم تفعلها بعد ذلك في مواسم فقد أصلت للناس بجواز هذا الفعل. والبعض للأسف أيضا يضحك عليه بكلمات كأنه أمر ليس متكرر وليس مقصودا ولا يعقد له مجالس ويحدث هكذا عندما لا، أنت تزرع الآن بذرة تؤصل للناس مشروعية شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه الصحابة وبدعة. وهذا مفهوم جدا عند من يتتبع من أراد أن ينشر البدعة، أنه لن ينشرها كذا مرة واحدة للناس كلها ويقول لا، لابد تأتي بالتدرج، وكلما يتأصل في البدعة تختفي السنة حتى يتمكن الناس ويألفونها ويفعلونها ويكررونها. لذلك لابد من التصدي لها فور ظهورها والإنكار عليها وبيان عوارها. قال وأما ما ذكر من المناسك أنه بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة والسلام يدعو. هنا يتكلم عن مسألة فيها ما فيها من الجدل، وهو بعد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى أبو بكر وعمر، مسألة الدعاء بعد ذلك. وما ما ذكر من في المناسك، يعني أقصد في الحج بعد ينتهوا يزورون المدينة ثم يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فيدعو. فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبل ويجعل الحجر عن يساره لئلا يستدبره، وذلك بعد تحياته والسلام ثم يدعو لنفسه. وذكر أنه إذا حياه وصلى عليه يستقبله بوجهه لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الدعاء جعل الحجر عن يساره واستقبل الدعاء القبلة ودعا، وهذا مراعاة منهم لذلك، فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا بل يؤمر به للميت كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا، وإنما المكروه أن يتحرى المجيء إلى القبر للدعاء عنده. وطبعا المسألة بيتكلم عنها الآن، وسيبين أن فيها خلاف بين المذاهب، أنه بعد أن المعلوم زيارة المدينة في الحج، وإن كانت ليست من مناسك الحج لكن من باب التأدب وفضل المدينة وزيارتها والصلاة في المسجد النبوي، ثم يعني ذلك يزار النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبيه، وقالوا السنة أن يستقبله وجهه ويسلم عليه، ثم إذا أراد الدعاء يجعل الحجر عن يساره، لأن الحجر مش في اتجاه القبل، ومن أراد أن يدعو ستكون الحجر عن اليسار أو خلفه. وقال يجعل الحجر عن يساره ويستقبل القبلة ويدعو، وقال يدعو لنفسه. طب هما هنا الإشكال هو بيّن هنا كأن الإمام أحمد بيّن ذلك ولم ينكر ذلك أو أجاز ذلك، وقال لأن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا. الأصل أن الدعاء عند القبر جائز، أنك تدعو للميت، لكن لا يتقصد الذهاب للقبر للدعاء لنفسه. وورد أن يقول الدعاء عند القبر للميت جائز، فإن استدار ودعا لنفسه واستقبل القبلة ولم يستقبل طبعا القبر ولا الميت، ولو أيضا حتى قال حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هنا لا يكره، لكن اللي يكره عندهم الدعاء أن يذهب للقبر للدعاء عنده. وطب هنا في فرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. نعم، لو كان في قبر غير النبي صلى الله عليه وسلم يجعل القبر بينه وبين القبل، يعني هو أراد أن يدعو للميت يزور الميت ويجعله بينه القبر بينه وبين القبل، فإذا دعا للميت يكون مستقبل القبلة والقبر بينهم. في حالة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يفعل ذلك، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا أراد أن يستقبله هو غير ممكن له من استقباله أن يكون بينه وبين الكعبة وبين يديه من القبل، لأن هما منع ذلك حتى لا يكونوا عيدا ويتخذوا مكانا لذلك. فجعل القبر في غير، إن أراد أن يدعو لابد له أن تكون الحجرة عن يساره، لأن القبلة في اتجاه والقبر في اتجاه آخر، ولن يمكن أن يجعل خلف نفسه خلف القبر فيجعله بينه وبين القبل. في عند النبي صلى الله عليه وسلم لن يتمكن من ذلك. وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا يدنو من القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبل يوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره تأدبا، وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره، قالون قال يجعلها يسار حتى لا يكون وله يعني ظهره. فأما إذا جعل الحجر عن يساره فقد زال المحظور بلا خلاف وصار في الروضة أو أمامه. ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر، فإن ذلك قد ثبت النهي عنه نهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فلما نهي أن يتخذ القبر مسجدا أو قبلة أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا يصلى إليه. انظروا، تكلمنا من قبل عليه السلام نهى أن تتخذ القبور مساجد، لا تبنى المساجد ولا يصلى حتى على عند القبور من غير مسجد، لا يصلى أيضا عليه إلا الاستثناء اللي جاء في صلاة الجنازة. فقالوا إذن لما أمروا بالنهي عن اتخاذ القبر مسجد أو قبلة أمروا أن لا يتحرى الدعاء إليه، يعني ما يجعل الدعاء أيضا يتحرى الدعاء، نقول يتحرى الدعاء يعني يذهب للقبر ليدعو حتى حتى لا يكون سببا للصلاة أيضا بعد ذلك. قال مالك إيش بقى هنا؟ وهذه المسألة كأن قول مالك في الرد على رواية الحنابلة: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لكن يسلم ويمضي. ولهذا والله أعلم حرفت الحجرة وثلثت لما بنيت، فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة ولا جعل جدارها مربعا. طب هنا الفارق ايه من مالك وباقي الجمهور؟ الجمهور اتفق وافقوا على ان او اتفقوا على ان السنة ان يدعو الزائر لنفسه، لا نقول الجمهور متفق على غير قبل السلام ان يدعو للميت، لكن هنا في مسألة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في بعض في كيفية الدعاء، لكن ورد عن مالك غير أصحاب مالك. الجمهور يرون بأنه إذا إن أراد أن يدعو بعد السلام عليه وسلم يستقبل القبر، لكن الجمهور قال يجعل القبر عن يساري، الحجر عن يساري. بعض أصحاب مالك قالوا يستدبر القبر، يعني يجعل القبر مستدبرا له ويستقبل القبل. الكل قالوا بعدم استقبال القبر عند الدعاء، لأن القبر أصلا هناك ليس باتجاه القبل، يعني لو استقبله لا يمكن أن يستقبل القبل، حتى يستقبله لابد يرجع من الخلف تماما، وهذا غير متاح كما قلت، ويجعله بينه وبين القبل، لذلك سلسوا هم الجوانب حتى لا يتمكن أحد من فعل ذلك. فأصبح أصحاب مالك قالوا لا يستدبر، والجمهور قالوا يجعلها عن يساري حتى لا يكون استدبارا تأدبا، ويدعو يستقبل القبل. فكأنهم قالوا بجواز الدعاء لنفسه بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك قول الإمام مالك ذكر في المبسوط، قال إنه يرى بأنه لا يقف للدعاء بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم ويمضي، وإذا أراد الدعاء يذهب إلى المسجد، يدخل المسجد في الروضة أو غير ذلك فيدعو في المسجد. وهذا قول الإمام مالك. قال وكذلك قصدوا قبل أن تدخل الحجرة في المسجد. فروى ابن بطة بإسناد المعروف عن هشام بن عروة حدثني أبي وقال وكان الناس يصلون إلى القبر، فأمر عمر عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه الناس، فلما هدم بدت قدم بساق وركبة، قال ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز، فأتاه عروة فقال هذه ساق عمر وركبته، فسري عن عمر بن العزيز رضي الله عن الجميع. خالفوا الناس في زمان من عمر بن عبد العزيز، فكانوا يصلون إلى القبر أو كانوا يقصدون يدعون إلى القبر في الغالب، يعني ليس الصلاة الصلاة، فأمر حتى لا يصلى إليه الناس أنه يمنع ذلك. فلما حدث أنه هدوا بعض الجدران حدث أنه ظهرت ساق لعمر وركبته، فخشي أن تكون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عروة إنها لعمر، وهذا كان من فعل عمر بن العزيز حتى جعل هناك جدار للجدار للحجرة، وجعلوه مثلثا وليس مربعا، يعني مثلثا حتى يمنع أن تستقبل القبلة في الدعاء، ما أحد يستطيع أن يأتي عند استقبل الحجرة واللي فيها القبر عند في الدعاء. فأقام جدار ليكون فاصل بين الناس وبين الحجرة حتى لا يستقبلون الناس فيدعون إليه. وهذا كله لقول سلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا. ولعل قول مالك حقيقة من باب سد الذرائع هو الصحيح، لأنه يسلم ويسلم وينصرف ويدعو في المسجد، وهذا فعل الصحابة فيما روى عنه الله، وهذا أصل مستمر. قال فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلى إليه. ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى عن يتحرى استقبالها وقت الدعاء؟ من الناس من يتحرى وقت دعاء واستقبال الجهة التي يكون فيها معظمه الصالح سواء كانت في المشرق أو في غيره، وهذا ضلال بين وشرك واضح. كما أن بعض الناس يمتنع عن استدبار الجهة التي فيها بعض مقدسيهم من الصالحين، وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى. هو الأصل المستمر هو أن لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه. يعني منع استقبال القبور، بما أنه منعنا أصل، يعني قاعدة، ما دام جاء المنع عن الصلاة عند القبور واستقبالها فكأن الدعاء أخذ حكم الصلاة. لذلك قال وهذا أصل مستمر، منع استقبال القبور في الصلاة والدعاء. قال مستمر يعني إلى قيام الساعة، فجعل الدعاء له حكم الصلاة فعدم الاستقبال، عمل استقبال القبر. ولذلك قال لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه، ويصلي إلى الكعبة فيبد أن يستقبل القبلة عند الدعاء. بل هو طبعا ليس شرطا من شروط الدعاء، لكن هو يقصد ذلك إيش؟ ألا يتحرى العكس. ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق بيت المقدس وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبال وقت الدعاء؟ ما في أحد الآن يراد أن يدعو يذهب لبيت المقدس يستقبله، لأنه نهي عن الصلاة إليه، فأيضا ينهى أن يستقبل. إن أراد أن يستقبل الكعبة، وإلا إن أراد أن يدعو في أي مكان لا يقصده وراد يعني إن تمكن من الاستقبال فلا شيء، لكن الإشكال كله أن يتقصر الاستقبال غير الكعبة. ذلك هو بيقول يعلم إن ولي موجود في البيت، لو مش ميت جالس في البيت معين أو في اتجاه معين أو معظم لشيء، فعندما يدعو يستقبل هذه الجهة. قال هذه من البدع التي تضارع دين النصارى، بل تجد يعرف ان الشيخ الفلاني والولي الفلاني ولا العالم الفلاني عنده ولا المعظم بيته هنا، فتلاقي لما يدعو يستقبله، وقد يكون هذا البيت استدبارا للكعبة. فقال هنا بعض الناس يمتنع عن استدبار الجهة التي فيها بعض مقدسيه من الصالحين ويستدبر الجهة التي فيها بيت الله عز وجل وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا أراد أن يدعو تجد يتحرى، لذلك لو تحرى مكانا قاصده غير الكعبة في الدعاء ويقصده، بعضهم يظن إيش أنا المكان ده كده في البيت عندي لما أجي أدعو بستقبله، الغرفة دي كده بجلس في مكان معين في الغرفة ويستقبله، أو يستقبل مكان آخر معين استحسنه ويقصده عند الدعاء، يتخذه كأنه قبلة. هذا منهي عنه. ليش؟ لأنهم قالوا القاعدة كل ما يستقبل للصلاة يستقبل للدعاء، لكنه ليس من شروط صحة الدعاء. الصلاة طبعا من شروط صحتها أنه بد يستقبل الكعبة، لكن في الدعاء لو دعا في أي مكان يسير فيه فلم لم يتقصر جهة معينة يعظمها فيدعو، لكن لو أراد أن يستقبل جهة لابد أن تكون البيت الحرام. ومما يبين لك ذلك أن نفس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد راعوا فيه السنة حتى لا يخرج أو لا يخرج إلى الوجه المكروه الذي قد يجر إلى إطراء النصارى، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، وبقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. وأنا معذرة أن أعتقد أذن متى أذن عشان الصلاة، إنما لا وقت الصلاة الآن، استأذنكم للصلاة. الحقيقي على طبع الصراط المستقيم للشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا البث موجود على التليجرام. طيب الصوت ظاهر ايضا. طيب وقفنا عند قول المؤلف عليه رحمه الله تعالى: مما يبين لك ذلك أن نفس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. نعم. قد راعوا فيه السنة حتى لا يخرج إلى الوجه المكروه الذي قد يجر إلى إطراء النصارى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذ قبري عيدا، وبقولي لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فكان بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشية أن يكون من هذا الباب، حتى قيل له إذا ابن عمر كان يفعل ذلك. ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقال: وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا ونحو ذلك. ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك النوع من اتخاذه عيد، وقد بيان ذلك من قبل. مع أن قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما نقول ذلك في آخر صلاة، بل قد استحب ذلك لكل من دخل مكانا ليس فيه أحد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقدم من أن السلام عليه يبلغه من كل موضع. فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا. انظر هنا الفرق، يعني احنا السنة أن تكسب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت لما تصلي اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا بيصل أم لا؟ بيصل الصلاة والسلام يعني، وهذه في كل وقت وكل حين ومشروع. لكن أن وممكن واحد يقول إذا كانت الصلاة والسلام مشروع على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، فلماذا لا كلما أدخل أسلم على القبر؟ ما إذا كان من غير القبر في أي وقت أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا مستحب لأن يبلغه من كل موضع. ومع ذلك لما كان هذا خاص بالقبر والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم دعا الله لا يتخذ قبره عيدا ولا يكون كالنصارى بذلك، فكره العلماء أنه يكرر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر حتى لا يكون من اتخاذ القبر عيدا، مع أن أصل السلام مشروع في كل وقت بل مستحب. لكن كما قال فخاف مالك وغير أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيد. إذن يبين لك مسألة مهمة، ليش قد يكون أصل الشيء مشروع لكن يكره في صورة معينة لأنه يصدق مع أصل آخر. مرة أخرى، قد يكون أصل الشيء مشروع لكن قد تأتي صورة من فعله تصادم دليلا شرعيا آخر فيمنع هذه الصورة حتى لا يقع في نهي آخر. أصل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في كل وقت وحين ويصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومع ذلك كره العلماء أن يكسر كلما يدخل المسجد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يفعل ذلك ابن عمر ولا غيره، كان ما يأتي من سفر يسلم وينصرف. ليش؟ حتى لأن هناك نهي آخر أن يتخذ القبر عيدا. فصورة السلام هنا التي تكون عند القبر غير صورة السلام في أي موضع آخر، هذا لا إشكال فيه. لكن صورة السلام هنا أصبحت تضاد أو قد سببا أو ذريعة لأن يتخذ القبر عيدا، فمنع العلماء أو كره العلماء كسرة السلام عند الدخول لهذا الأمر، خاصة إن هذا لم يكن من فعل الصحابة رضوان الله عليه. ذلك وقال الشيخ هنا إيش؟ أن نفس السلام راعوا فيه السنة. انظر لكلام الشيخ، ومما يبين لك ذلك أن نفس السلام عليه السلام راعوا فيه السنة حتى لا يخرج إلى الوجه المكروه الذي قد يجر إلى إطراء النصارى عاملا بقول صلى الله عليه وسلم لاتخذوا قبري. وهذه دقة في الجمع بين النصوص، ويبين لك كما قلت أن قد يكره ويمنع في صورة من الصور التي أصلها مشروع لمصادمتها لأصل آخر منهي عنه. قال وأيضا فإن ذلك نعم ممكن يكون من باب سد ذرائع حتى لا يقع أصلا في المحظور، وهو أن ذلك من اتخاذ العيد قبر عيدا. أنا استشكال جزء من عبد الرحمن لأنه مشي عن الماء ما الجزء اللي نقلتيه. طيب إيش الإشكال في قصب سعد بن أبي وقاص ولا حناء أسبابها من منتفئة في حقهم، أي ليس عندهم أي سبب واضح لتحقق ما يدعون به؟ إيش الجملة تقصدي بها؟ تفسير للنص؟ يعني يقصد أن هذه كرامات لبعض الناس أعيان الناس فهي منتفية في حق غيرهم، فلا تكون يعني ذريعة لفعل ما نهي عنه. يعني مش لو أنت موجودة صحي لنا عن مقصدك في ذلك، وهذا الجملة منك أم هي منقولة عنها؟ قال أيضا فإن ذلك بدعة، وقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم 5 مرات يصلون، ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه لعلمهم رضي الله عنهم بما كان عليه السلام يكرهوا من ذلك ومنهاهم عنه، وأنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه في حياته، والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك. قال سعيد في سننه حدثنا عبد الرحمن بن زيد حدثنا أبي عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتا. وعبد الرحمن بن زيد وإن كان يضعف لكن الحديث المتقدم عن نافع الصحيح يدل على ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالب، وما أحسن ما قال مالك لأن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله. هذه عبارة تكتب بدمع العين أو بماء الذهب أو بأي شيء نفيس، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله، أو لن يصلح هذه آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره. انتبه، كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره. لذلك كلما نقول أحدثت بدعة أميتت سنة، والعكس لما أميتت سنة أحدثت بدعة، لما ضعف تمسك الناس بالدين ظهرت البدع والجهل والخرافات والشرك. ولذلك كره الأئمة استلام القبر وتقبيله وبنوه بناء منع الناس أن يصلوا إليه. وكانت حجرة عائشة التي دفنوه فيها منفصل عن مسجده، وكان ما بين منبره وبيته والروضة. ومضى الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. وزيد في المسجد زيادات، وغير والحجر على حالها هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقية وقبلية، حتى بناه الوليد بن عبد الملك، وكان عمر بن العزيز عامله على المدينة، فابتاع هذه الحجرة وغيرها وهدمهن وأدخلهن في المسجد. فمن أهل العلم من كره ذلك كسعيد بن المسيب، ومنهم من لم يكره. والشيخ بيتبع تاريخيا ما حدث في ضم الغرفة، غرفة عائشة رضي الله عنها، إلى المسجد. وقال أن السلف كرهوا استلام القبر والتمسح به وتقبيله، وأقاموا الحواجز ليمنعوا الناس عن ذلك. كل هذا تصديقا لقول الله سلم، أو تحقيقا لقول الله سلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا، اللهم لا تجعل قبري عيدا. ثم بين أن حجرة عائشة كانت خارج أصلا المسجد، وكانت الزيادات كلها تأتي من الجهات الأخرى، غير يعني من الجهة الجنوبية أو الجهة الغربية فقط. أما الجهة الشرقية ما كانت توسع، لأن كان الجهة الشرقية فيها حجرة عائشة رضي الله عنها وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرات. وزيدت في الجنوبية، الجهة الجنوبية في زمان عثمان، ولم يزد أحد من جهة المشط، وكانوا دائما يزيدون من الجنوب ومن الغرب ولا يأتون إلى المشط. حتى جاء الوليد بن عبد الملك وأراد أن يوسع المسجد، فوسعه من الجهة الشرقية. وهذه أول ما ولم الذي فعله لم يكن صحيحا ولم يكن صائبا. وكما قال الشيخ سالم بن تيمية أن كبار العلماء في ذلك الوقت لم يوافقوه، كسعيد بن المسيب وغيره، لكنه هو كان الأمير ففعل ما يريد. وأدخلت الحجرة إلى ذلك، لكن ظلت الحجرة بعد ذلك عن التثليث هذا اللي هو المثلث، بحيث لا يصل أحد إلى القبر. قال أبو بكر الأسر: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله: قبر النبي يمس ويتمسح به؟ قال: ما أعرف هذا. قلت له: فالمنبر؟ فقال: أما المنبر فنعم، فقد جاء فيه. قال أبو عبد الله: شيء يرونه عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن عمر أو فديك، أنه مسح على المنبر. وقالوا: ويرونه عن سعيد بن المسيب، ويرونه شيء يرونه نعم عن سعيد بن المسيب في الرمانة. قلت: ويرون عن يحيى بن سعيد أنه حين أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا، فرأيت استحسنه. ثم قال: لعله عند الضرورة والشيء. قيل لأبي عبد الله: أنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقلت له: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحيته فيسلمون. فقال أبو عبد الله: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله: بأبي هو وأمي. ظاهرة مشكلة لكم صحيح؟ ولما انتبهتم؟ قال: فقد رخص أحمد وغيره بالتمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تزيل الإشكال. ولم يرخصوا، انتبهوا لهذا الكلام يزول الإشكال، ولم يرخصوا بالتمسح بقبره. وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره، لأن أحمد شيع بعض الموت فوضع يده على قبره يدعو له، والفرق بين الموضعين الظاهر. وكره مالك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر. فاليوم قد احترق المنبر وما بقت الرمانة، أو الرمانة يمكن تكون الرمانة نعم، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة، فقد زال ما رخص فيه. ليش اللي رخص فيه؟ الإجابة هي الآن: لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمسح بمقعده، زال الإشكال ولا ما زال؟ طيب نعم، أقول الآن هي مسألة ترجع للتبرك، خلينا نفصلها حتى لا يزول الإشكال عند الكل. نعم كما قلت، نعم أحسنت، نعم التبرك، التبرك المشروع هو من فصل طبعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، نقول وهذا ليس لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد من الصحابة ولا من العلماء ولا من الأولياء. أما التبرك هو بمن فصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم من عرق أو ريق أو شعر أو دم أو نخامة أو ما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم من ثوب، عباءة، عمامة، لباس، شيء جلس عليه حتى لو كان شيء من على الدابة من الذي يجلس عليه، منبر جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولامس فيه جسمه، كل هذه تعد قالوا من الآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي يمكن التبرك بها فيما انفصل فيه عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من فصل أو لامس جسده الشريف شيئا من ذلك. وهذا الذي جعلهم يسكتون عن المنبر، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على مقعده أو يلامسه، لكن كان منبر من؟ منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يلامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فرخص بالتبرك في ذلك أو التمسح بهذا المنبر لهذا الأمر. انتبهوا، لأن البعض طبعا يأخذ هذا ويطير خلاص. ورد عن إمام أحمد قال بذلك، وابن عمر مش عارف كان يفعل إيش وهكذا، والتمسح هنا بالمنبر والآخر. نقول لا، انضبط، لذلك فرقوا بين المنبر وبين القبر. وانت احد يبين لك الآن كيف كان لهم، فرقوا بين المنبر وبين القبر. حتى الإمام أحمد لما سئل أجاز في المنبر وقال ما رأيت يفعلون في القبر، بل كان لا يفعله ابن عمر وأنكر ذلك. إذن هنا بعد ذلك خلاص المنبر صلى الله عليه وسلم زال، ليس هذا المنبر الموجود، فلا يأتي أحد ويقول تبرك بمنبر صلى الله عليه وسلم، أين أنت من منبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ليس قياسا ولا يقاس عليه غير من أثار الصالحين بقى، الذين قالوا رأوا بالتبرك بأثار الصالحين، كل هذا باطل غير مشروع، فقط هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ما لم يتبرك بأبو بكر ولا بعمر ولا عثمان ولا علي ولا أي شيء، لا بريق ولا شعب ولا ثوب، ولا كان الصحابة يفعلون ذلك بأحد من الصحابة. إذن هذه خاصة بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن مالك كره التمسح بالمنبر، كره مالك، ولعل كرهت مالك طبعا هو كره وقتها مع أنه كان قريب عهد والله أعلم يعني لما يكون، لكن نقول أن المسألة أصبحت أن هو لا أحد يقول الآن بالتمسح بالمنبر أصالة. فاليوم قد احترك المنبر وبقت الرمانة وما بقى بالمنبر شيء خشب صغير، فقد زال ما رخص فيه، لأن الأثر المنقول على ابن عمر وغيره إنما هو التمسح بمقعده فقط. روى الأثر بإسناد عن الطعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبو بكر وعمر. الوجه هذا الوجه الثاني انتهينا منه. بعد الوجه الثالث نكمل أم نكتفي بهذا؟ نكتفي بذلك. طيب على حسب ما نستطيع. قال الوجه الثالث في كراهتي قصدها للدعاء اللي هي القبور، أن السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك، متأولين في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، على قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا ذلك عن طريق علي بن حسين والحسن بن حسن بن عمه، هما أفضل أهل البيت من التابعين، وأعلم بهذا الشأن من غيرهما مجاورتهما الحجر النبوية نسبا ومكانا. وذكرنا عن أحمد وذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة. وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين كمالك وغيره. من المتأخرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي، وما أحفظ لا عن صاحب ولا تابع ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم. فكيف يجوز الحال هذا أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل؟ والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به. وعمم بعدما قال في الوجه الثاني قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء، خرج الآن إلى قصد القبور عامة للدعاء، وراد أن يقول إن هذا ليس لم يسطره أحد من الكتب في أهل الذي ألف أو كتب أو ذكر بتقصد القبور للدعاء عنده. وذكر استأنس بفعل علي بن الحسين والحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أنكروا على الرجل الذي جاء كما من قبل الرواء فرجة، وجد فرجة في يأتي إلى فرجة في حجة سلم ويقف عنده، فلما رأوه يكرر ذلك ذهبوا إليه قالوا لما تفعل هذا؟ قال إنما آتي لأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له لا تفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي رواية أن الحسن بن الحسن قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أنت اللي هنا واللي في الأندلس لما يصلي عليه السلام سواء، كله سيصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هم يستأنسون بهذه ليش؟ لأن هؤلاء في مقامة أحفاد أو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة الحسن الحسين ابن فاطمة. ذلك الشيخ قال أقرب الناس نسبا ومكانا من الحجر النبوي. وذكر أيضا الإمام أحمد كان لما رأى أحد يسلم وأراد أن يدعو يقول له انصرف واستقبل القبلة وانصرف وادعو. وأريد أن يقول بأن هذا ليس بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل أيضا في باقي القبور. إذا قلت أن هذا من باب أولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا كان هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى من باقي القبور. ثم الشيخ حسين تيمية يذكر أنه طبعا المكان الشيخ حسين تيمية معروف إماما وتصنيفا، وبعد ذلك قال لم يرى ولم يذكر أو لم يطلع عن أحد كتب بجواز ذلك، يعني قال لم يبلغني شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين ولا إمام متبع أنهم رأوا مشروعية الدعاء عند القبور. وهذا كلام مهم جدا، لأنه كلام من إمام معتبر عند أهل السنة والجماعة، ينقل لك بساعة اطلاعه أنه لم يرد عن صحابي ولا تابعي ولا تابعي تابعي ولا إمام المتبع مشروعية الدعاء عند القبور، لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره. وهذا كأنه بمثابة نقل إجماع لما سبق، كأنه بمثابة ذلك. ولا إما كثر معتبرين صنفوا في الأدعية المأثورة والمذكورة، بل هو ابن تيمية وابن القيم والنووي المعروف يعني الحديث، ولم تجد فيها شيء مخصوص بالدعاء عند القبور. وأنه لو فضيلة أو شيء. قال نعم صار من نحو 100 الثالثة يكون متفرقا في كلام بعض الناس، فلان ترجى الإجابة عند قبره وفلان يدعى عند قبره ونحو ذلك، والإنكار على من يقول ويأمر به كائنا من كان. فإن أحسن أحوالي أن يكون مجتهدا في هذه المسألة أو مقلدا فيعفو الله عنه. أما أن هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلا، فقد يقال هذا من جنس قول بعض الناس المكان الفلاني يقبل النذر، والموضع الفلاني ينذر له، ويعينون عينا أو بئرا أو شجرة أو مغارة أو حجرا أو غير ذلك من الأوثان، فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة في الدين فكذلك القول الأول. والشيخ كأنه بعد أن أثبت أنه لم ينقل أو لم يرى أحد تكلم من القرون الخيرية، ذكر أن في المئة الثالثة يوجد متفرقة من بعض كلام الناس، وكأن كلام الناس هنا يعني هو لا يعد من العلماء أو شيء، لأنه أن فلان ترجى الإجابة عند قبره أو فلان يدعى عند قبره، وهذا كان يقول لنا كل من هذا من المؤخر المئة هذه من المتأخرين. وحتى قال من الناس لم يذكر فيهم ناس أهل علم لهم وزن أو ثقل، ولو ذكروا فإنهم على كلام تانية محجوجون بما قبلهم من إجماع على عدم فعل ذلك، وأن هذا محدث سيكون وبدعة. فهو أنكر أن يكون ذلك موجود، وإن كان ظهر بعد هذا الكلام في آخر المئة الثالثة من بعض الناس. هو يبين هنا إيش؟ الإنكار على اتخاذ مكان معين للدعاء عنده أي كان بقى المكان، مش قبر فقط، شجرة معينة، بئر معين، مغارة، حجر، عينا وغير ذلك. بل لو اعتقد أحد أصلا أن في مكان هو يرى أنه لما بيدعو فيه يستجاب له فيه هو ليس موطن أصلا إجابة، فهو يدخل في هذا الأمر أيضا. بل لو استحسن أصلا أحد مكانا محددا دخل المسجد، ظن أن المكان ده لما بيدعو فيه بيجيب، والمكان ده مثلا أفضل له من المكان هذا، هذا أيضا مخالف، مع أنه مسجد لكن ما يظن أنه فيه أفضلية في الدعاء غيره، يقول هذا ما يصح. قال ولم يبلغني إلى الساعة عن أحد من السلف رخصة في ذلك إلا ما روى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك أو فديك، حانا الضابط هو بضم الفاء أم لا محتاج أن نرجحها في الأسماء. قال أخبرني سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. قال ابن أبي فديك وأخبرني عمر بن حفص أن ابن أبي مليكة كان يقول من أحب أن يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي بالطبل عند رأس القبر على رأسه. قال ابن أبي فديك وسمعت بعض من أدرك يقول بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلى هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليك يا محمد حتى يقولها 70 مرة. ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط له حاجة. هذا الأثر من أبي فديك قد يقال فيه استحباب قصد الدعاء عند القبر ولا حجة فيه لوجوه، يبقى هو الآن جاب أثر بعضهم احتج به. أولا إن أبي فديك روى هذا عن المجهول وذكر ذلك المجهول أنه بلاه عمن لم يعرف، ومثل هذا لا يثبت فيه شيء أصلا أو لا يثبت به شيئا أصلا. وابن أبي فديك متأخر في حدود المئة الثانية، ليس سواء من التابعين ولا من تابعيه من المشهورين، حتى يقال قد كان هذا معروف بالقرون الثلاثة، وحسبك أن أهل العلم بالمدينة المعتمدين لم يقولوا شيئا من ذلك. مما يضعفه أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، فكيف يكون من صلى عليه 70 مرة جزاء أن يصلي عليه ملك من الملائكة؟ وأحاديث متقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه عن البعيد والقريب. والثاني أن هذا إنما يقتضي استحباب الدعاء للزائر ضمن الزيارة كما ذكر العلماء ذلك في مناسك الحج، وليس هذا مسألتنا، فإن قد قدمنا أن من زاره زيارة مشروعة ودعا في ضمنها لم يكره هذا كما ذكره بعض العلماء مع ما في ذلك من النزاع، من أن المنقول عن السلف كراهة الوقوف عنده للدعاء وهو أصح، وإنما المكروه الذي ذكرناه قصد الدعاء عنده ابتداء، قصد الدعاء عنده ابتداء، كما أن من دخل المسجد وصلى تحية المسجد ودعا في ضمنها لم يكره ذلك، أو توضأ في مكان وصلى ذا هنالك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك، ولو تحرى الدعاء في تلك البقعة أو في مسجد، انتبهوا، ولو تحرى الدعاء في تلك البقعة أو في مسجد لا خصيص له في الشرع دون غيره من المساجد فنهي عن هذا التخصيص. أقول هذا يقع في بعض الإخوة بدون أن يشعر، يستحسن مكانا ويظن أن هذا المكان دائما يدعو فيه، فتخصيص بقعة في المسجد نفسه دون غيره ولا خصيص لها في الشرع حتى في المساجد لا يصح. هو الشيخ بيرد على أو رد حديثيا إن ابن فديك روى عن مجهول فيسقط به. الثاني إن هذا يقتضي استحباب الدعاء للزائر من ضمن الزيارة، لكن وهذا ليس المسألة التي عندنا في الأصل. المسألة عندنا أنه يتقصد يذهب إلى القبر ليدعو عند القبر. قال الثالث أن الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة عليه قبل الدعاء وفي وسط وآخره من أقوى الأسباب التي يرجى بها إجابة سائر الدعاء، كما جاءت به الآثار مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يروى موقوفا ومرفوعا الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي. يبقى هنا يتكلم انه ممكن يجاب له لكن ليس لايه، يجاب له لصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم التي يرجى بها الاجابه. وهذا كله يرد فيه الشيخ على اي اثر موجود شرع فيه مشروعيه الدعاء عند القبر، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره طبعا. وقد رددنا في الوجوه الثلاثه اللي قالها الشيخ الان عن اثر ابن ابي فديك. وذكر محمد بن الحسن بن زبالة كتاب أخبار المدينة فيما رواه عن الزبير بن بكار وروى عنه عن عبد العزيز بن محمد الدروردي قال رأيت رجلا من أهل المدينة يقول له محمد بن كيسان يأتي إذا صلى العصر من يوم الجمعة ونحن جلوس مع ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فيقوم عند القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو حتى يمسي، فيقول جلساء ربيعة انظر إلى ما يصنع هذا، فيقول دعوه فإنما للمرء ما نوى. ومحمد بن الحسن هذا صاحب أخبار ومضاعف عند أهل الحديث كالواقدي ونحوه، لكن استأنس فيما يرويه بما يرويه ويعتبر به. وهذه الحكاية قد يتمسك بها على الطرفين، يتمسك بها على الطرفين، فإنها تتضمن أن الذي فعله هذا الرجل أمر مبتدع عندهم لم يكن من فعل الصحابة وغيرهم من علماء أهل المدينة، إلا لو كان أمر هذا أمرا معروفا من عمل أهل المدينة لما استغربه جلساء ربيعة وأنكروه. بل ذكر محمد بن الحسن لها في كتابه مع رواية الزبير بن بكار ذلك يدل على أنهم على عهد مالك وذويه ما كانوا يعرفون هذا العمل، وإلا لو كان هذا شائعا بينهم لما ذكر في كتاب مصنف ما يتضمن استغراب ذلك. ثم إن جلساء ربيعة وقوم الفقهاء علماء أنكروا ذلك وربيعة أقره، فغايته أن يكون في ذلك خلاف، ولكن تعليل ربيعة له بأن لكل امرئ ما نوى لا يقتضي أن الإقرار على ما يكره، فإنه لو أراد الصلاة هناك لنهاه، وكذلك لو أراد الصلاة في وقت نهي، وإنما الذي أراده والله أعلم أن من كانت له نية صالحة أثيب على نيته وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع إذ لم يتعمد مخالفة الشرع. يعني فهذا الدعاء وإن لم يكن مشروعا لكن لصاحبه نية صالحة يثاب على نيته. وهذه مسألة مهمة يقع فيها بعض ضعفاء العقول لما يقرؤون هذا الكتاب. قال ابن تيمية لو تذكروا في مسألة المولد في ثلث الكتاب لما تكلمنا عنه، لما قال إن قد يؤجر على نياتي مع عدم المشروعية، بعض الناس تعلقوا بهذا الكلام وراه ابن تيمية يقول بمشروعية الاحتفال وقال يؤجر على نياتي، وابن تيمية بيّن أن الفعل غير مشروع لكنه قد يفعله وكان إما يعني بعدم علم بجهل أو باجتهاد أخطأ فيه، فكانت نيته في الاجتهاد هي المشروعة لكنه أخطأ في الفعل، فقد يجازى على النية التي كان لها لكنه لا يجازى على الفعل. نعم، فهنا أيضا يبين هو ربيعة قال ذلك إنما لكل امرئ ما نوى، يعني لعله مجتهد في المسألة هذه وأخطأ، هو له نية صالحة ستساب على النية لكن الفعل هذا ليس إقرارا عليه. هذا يقع من كثير من العلماء والبعض لا يفهمه، البعض يظن ان هذا اقرارا، ولكن هو الصحيح ان هذا بالتدقيق لو كان الفعل غير مشروع وقال العالم ذلك لعله يعتذر لهذا بانه اما مقلد. لا باس يا استاذ يوسف، يسر الله لك، انه يعتذر له او يقول له انه مجتهد فاخطا او مقلد اجتبع مجتهدا اخطا فيه فيغفر له هذا المقلد ايضا، على النية التي كان يريد. فيستفاد من ذلك أنهم مجمعون على أنه غير مستحب ولا قصيصة في تلك البقعة، وإنما الخير قد يحصل من جهة نية الداعي. ثم إن ربيع لم ينكر عليه متابعة لجلسائه، إما لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا وعن الصلاة عنده، فإن ربيعة كما قال أحمد كان قليل العلم بالآثار، أو بلغه ذلك لكن لم يرى مثل هذا داخلا في معنى النهي، أو لأنه لم يرى هذا محرما وإنما غايته أن يكون مكروها، وإنكار المكروه ليس بفرض، أو إنه رأى أن ذلك الرجل إنما قصد السلام والدعاء جاء ضمنا وتبعا، وفي هذا النظر. يعني يبين يعتذر التيمية لربيعة في هذه الاعتذارات، أو وليس طبعا عدم إنكار ربيعة حجة أصالة يعني، وإنما لا أحد معصوم إلا من عصم الله عز وجل. ولا ريب أن العلماء قد يختلفون في مثل هذه كما اختلفوا في صحة الصلاة عند القبر، ومن لم يبطلها انتبه، لا ريب أن العلماء قد يختلفون في مثل هذا كما اختلفوا في صحة الصلاة عند القبر، ومن لم يبطلها قد لا ينهى عن فعل ذلك، قد لا ينهي، قد لا ينهى عن فعل ذلك، والعمدة على الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون. أنا نأخذ هذه القطعة المتبقية. مع أن محمد بن حسن هذا قد روى أخبارا عن السلف تؤيد ما ذكرناه، فقال حدثني عمر بن هارون عن سلمة بن وردان قال رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره على جدار القبر ثم يدعو. هذا كان ثابتا عن أنس فهذا فهو مؤيد لما ذكرناه، فإن أنس لم يكن ساكنا بالمدينة وإنما كان يقدم من البصر إما مع الحجيج أو نحوه، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا أراد الدعاء فالذي ينبغي في حق مثلي إنما يكون ضمنا وتبعا استدبر القبر. هذه واضحة تمام. أنا ذكر الشيخ كل الروايات التي قد تكون عند بعض المتأخرين ورد عليها فيما يظن به مشروعية ذلك. وذكر محمد بن الحسن عبد العزيز بن محمد ومحمد بن اسماعيل وغيرهما عن محمد بن هلال عن غير واحد من اهل العلم ان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره وبيت عائشه التي كانت تسكن انه مربع مبني بحجاره سوداء بحجاره سود وقصه، وان الذي يلي القبله منه اطوله هو الشرقي والغربي سواء، والشامي أن قصوا باب البيت مما يلي الشام هو مسدود بحجارة سود وقصة. ثم بنى عمر بن العزيز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر، وعمر بن العزيز سواه لئلا يتخذه الناس قبلة تخص فيه الصلاة من بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما حدثني عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نم عن أبي سلم بن عبد الرحمن قاتل لله اليهود اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. وحدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه الأثارات إذا ضمت إلى ما قدمنا من الأثار علم كيف كان حال السلف في هذا الباب، وأن ما عليه كثير من الخلف في ذلك من المنكرات عندهم. ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور غيره من الصالحين. أعتقد هذه نقف عندها. نقف هذه عندها. لا طب نأخذ إلى الوجه الرابع. ننتهي إلى الوجه الثالث بالكلية، نقف عند الوجه الرابع. طيب قالوا أن سعيد بن مسيب كان يسمع الأذان من القبر الليالي الحرة ونحو ذلك، فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم. وكذلك أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه جد عام الرمادة، فرآه ويأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج ليستسقي بالناس، فإن هذا ليس من هذا الباب، ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف من هذا وقائع. وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من أمتي حاجته فقضي له، فإن هذا قد وقع كثيرا ليس مما نحن فيه. يعني هو يتكلم عن كرامات ظهرت للبعض كسماع سعيد المزيب الأذان من قبر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحرة الويم التي حدث فيها مقتلة، وبعض الكرامات الأخرى كانت تخرج أو كما حدث في عام الرمادة إلى غير ذلك. وقد هو تكلم الشيخ عن هذا من قبل حقيقة، وقال أن هذه قد تحدث وليس الدلالة على الجواز، قال ذلك، وإما إجابة للضرورة أو لقضاء الحاجة أو للاستدراك إلى غير ذلك. وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أو غير لهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال، فإن هو القائل صلى الله عليه وسلم انتبهوا إن أحدكم لا يسألني المسألة فأعطيه إياه فيخرج منها ليتأبطها نارا. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تعطيه؟ قال يا أبونا إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال، فإن هو القائل صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يسألني المسألة فأعطيه إياه فيخرج بها ليتأبطها نار. فقالوا يا رسول الله فلما تعطيهم؟ قالوا يا أبونا إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. وأكثر لا السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، كما أن السائلين به في الحياة كانوا كذلك، وفيه من أجيب وأمر بالخروج من المدينة. وبين هنا أن مثلا نفسه كان يسأل، كما سأله الرجل اللي قلنا القصة من قبل على الإنسان أن يكون له مالا كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه، فلما كان له المال والغنم فرط في الصلاة على وقتها في الجماعة ثم الجمعة ثم الصلوات، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، فقال إن فيبين أن أحدهم يسألني المسألة فأعطيه إياه فيخرج به ليتأبطها نارا. فقالوا لي فلما تعطيهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي أبونا إلا أن يسألوني والله يقبل يا الله البخل. فهما أبوا أرادوا ذلك ألحوا، والنبي والله صلى الله عليه وسلم أراد الله أن يكون بخيلا في منعه من الدعاء فدعا لهم بما يريدون. إذن ليست المسألة إن من أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال إنه معناه أن السؤال هذا كان مستحب له. هذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر، يعني إذا وقع هذا كرامة لصاحب القبر، أما أن يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا. فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذ مساجد استهانة بأهلها، بل ما يخاف عليه من الفتنة، وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببها، فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان لما نهي الناس عن ذلك. وهنا يتكلم عن مسألة النهي، الحكمة من النهي عن الصلاة عند القبور. ليش هو بيتكلم هنا؟ إنه قد يعطى له وليس كرامة لصاحب القبر وليس لحسن السائل. ثم يبين أن النهي عن الصلاة عند القبور قد تكون للفتنة التي قد تقع، والدعاء عند القبور للفتنة قد تقع للسائل، لو حدث له الإجابة يفتن بصاحب القبر فيدعى من دون الله ويستغاث له ويستغاث به إلى غير ذلك، فيقع الناس في الشرك. فجاء الشرع بمنع ذلك حتى لا تكون سبب لفتنة الناس، وهذا يبين لك الحكمة في النهي. وهذا واقع مشاهد الآن، انظر إلى الناس ماذا يفعلون عند القبور، يلجؤون للقبور أكثر من اللجوء إلى الله عز وجل. وكذلك ما يذكر من الكرامات والخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين، أنبياء الصالحين، ومثل نزول الأنوار والملائكة عندها وتوقي الشياطين والبهائم لها واندفاع النار عنها وعمن جاورها وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى واستحباب الاندفان عند بعضهم وحصول الأنس والسكينة عندها ونزول العذاب بمن استهانها، فجنس هذا حق ليس مما نحن فيه. وما في قبور الأنبياء الصالحين من كرامة الله ورحمته وما لا عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك. كل هذا الكرامات التي ترى عند القبور الصالحين أو الأنبياء ليست ذريعة لعبادتهم، ليست ذريعة للدعاء عندهم، ليست ذريعة لسؤالهم من دون الله عز وجل. وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة أو قصد الدعاء أو النسك عنده لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم. فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارضته لما قدمناه وليس كذلك. يعني كل الأمور التي قد تشاهدها عند قبور الأنبياء والصالحين من كرامات ورحمات وغير ذلك ليست مبررا أو سببا لأن تصلي عندها أو تقصدها للدعاء أو تنسك عندها نسيكة ذبحا أو غير ذلك، لأن هذا كله فيه من المفاسد التي قد تؤدي وتعود على الفاعل لذلك العبادة، من لذلك جاء الشرع بمنعها وعدم جواز فعلها لما قدمه من قبل. فأريد أن يقول بأنه إن حتى ما وجدت من كرامات وأشياء قد تكون ظاهرة عند القبور هذه، لكن هذا ليس سبيلا أن يكون يستحب الصلاة أو قصد الدعاء عندها أو العبادة، لأن الشرع منع ذلك وقد بيّن الحكمة من ذلك مظنة الوقوع في الفتنة بهذا النبي بقبره أو الصالح أو غير ذلك، فيؤدي إلى الغلو وإلى اتخاذهم أربابا من دون الله والعبادات من دون الله، فيقع الناس في الشرك والعياذ بالله. نقف عند الوجه الرابع في وجوه الرد، وهذه إن شاء الله نجيها للأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا. عام الرمادة حصل فيه الجدب، عام الرمادة اللي حدث فيه الجدب ما فيش مطر ومدينة، وكان في عام عمر رضي الله عنه وارضاه، وقام استسقى عمر بن العباس بدعائه حتى ابحثي عن مشهد الجدي ان شاء الله عشان الوقت، بس فقط عام الرمادة مشهور. أحسن الله عليك. نعم يتأبطها، يعني كأنه يأخذها تحت، يعني يأخذها تحت إبطه كما قلت الآن، يعني في ملكه كده في كنفه يأخذها كأنه يحافظ عليها كأنها أصبحت له. أحسن الله عليكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا إن شاء الله درس البخاري بإذن الله. مسجد الحسين، لا مسجد الحسين انصح كامل القبر فيما يجوز الصلاة، وأنا ما أعرفش الحسن، وفي مسجد اسمه الحسن هو الحسين فقط عندنا رضي الله عنه. أحسن الله عليكم، استأذنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.